لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قوله سبحانه وتعالى: قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ذكرنا أن من أعظم أسباب الخطر على الإنسان أن لا يشهد عيوبها وأن يمدحها ويزكيها، أن يثني عليها. وقد قال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال عز وجل على لسان امرأة العزيز على الصحيح: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فشهود هذه المرأة في ذلك المقام أن نفسها أمارة بالسوء لتبين أن تزكيتها السابقة حيث قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي لم تخن زوجها الخيانة الكبرى، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، مع أنها حين راودت كان هناك نوع من الخيانة. وهذه المسألة العظيمة الأهمية في تربية النفس وإصلاحها، أن يشهد الإنسان عيوبها ويفتش عنها، وأن لا يمدحها ويزكيها خصوصا بما ليس فيها، مثل ما قال الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعوذ بالله. أن يحب الإنسان وأن يوصف بصفات كمال ليست فيه وأن يزكيها بما ليس من حقيقتها ويهمل البحث عن عيوب نفسه، فهذا الذي يعرضه للخطر العظيم. وشهود أن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم الله من أسباب زوال العجب. أخطر ما يمكن أن يعجب الإنسان بعمله الصالح، فضلا عن أن يحب أن يحمد بعمل صالح وهو على سوء حال، فهذا الذي يصيبه بالعجب، وخصوصا إذا مدحه الناس بالفعل. لو أنه مدحه الناس على عمل صالح هو فيه فهو على خطر، من أن يعجب بنفسه ويمتدحها ويحب أن يزكيها الناس ويثنوا عليها، فهذا الرياء والسمعة، نعوذ بالله. فكيف بأن يعجب بها على سوء حالها؟ من أعظم أسباب زوال العجب هو والكبر عن الإنسان أن يشهد نفسه أمارة بالسوء. فالخير الذي فيها ليس من نفسه، وإنما هو من الله رحمة منه سبحانه وتعالى. معنى عظيم الأهمية. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لا تظنن بنفسك خيرا فهي أولى بالسوء، وذلك يمنع العجب والكبر. الخير الذي في النفس هو من الله عز وجل رحمة منه سبحانه بعبده، أن أعانه على نفسه كثيرة الأمر بالسوء ولم يكله إليها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كيف يحدث هذا الدعاء صدقا مع تزكية النفس؟ لماذا إذن لا تطلب أن لا يكلك الله إليها طرفة عين؟ لأنه سبحانه إذا تركك لنفسك ووكلك لها وكلك إلى ضيعة وعجز وضعف وخسارة وهلاك. فلذلك تقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فهذا يدل على شهود نقص النفس وعلى شهود عيوبها، ولذا لا يطمئن إليها، بل يرى هذه النفس لو ترك أمره لها لهلك. وكان في خطبته صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هذا الدعاء، يعني هذه الاستعاذة العظيمة التي كانت تتكرر منه صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبة الحاجة وفي غيرها من الخطب، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. كأنه شايف شرور وسيئات، شرور النفس وسيئات العمل. وهذا يعوذ به مجموعة أصحابه ويعلمهم أن أعمالنا السيئة هي التي نشهدها، وأن الشرور التي في أنفسنا نستعيذ بالله عز وجل منها، فإنه لا ينجينا من هذه الشرور ولا سيئات الأعمال إلا الله عز وجل. هذا المعنى لو توقف الإنسان عنده، وليس أنه يجعله كما يحدث منا نقول هذا مكررا دون أن نستشعره، ويسمعه السامعون وينتظرون هو هيقول بعد كده، عايزين نشوفه ايه، مع ان دي لوحدها فعلا استوقفت احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد اتى ليسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمع: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات عملنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال: أعدها علي. فأعدها علي، فقال: ما أحسن هذا الكلام. وأسلم لمجرد سماعه هذا الكلام لأول مرة. فعلا من تدبر كل جملة من هذه الجمل التي تدل على يعني مشاهدة العبد لسيئات عمله ولشرور نفسه، وأنه لا يزكي هذه النفس بل يرى عيوبها ويستكثرها ولا يذكر في هذا المقام حسناتها إلا بأنها هداية من الله. من يهدي الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. سبحان الله. فالنفس الإنسانية ظالمة جاهلة أمارة بالسوء، هذه حقيقتها إلا أن يرحمها الله. هي دي الأوصاف التي ذكرت في القرآن للنفس: إن النفس لأمارة بالسوء إنه كان ظلوما جهولا. هذه حقيقتها إلا أن يرحمها الله بالعدل والعلم، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، هو وليها ومولاها. العدل الذي يزيل الظلم، والعلم الذي يزيل الجهل. إنه كان ظلوما جهولا، علاج الظلم العدل، العدل الشرع الذي أنزله الله. سنتعلم يعمل بالشرع يرزق أن يكون عادلا لا ظالما. وإذا علم الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام زال عنه الجهل، فيرتقي الإنسان. ولذا يقول أهل العلم أن ولادة القلب من رحم الظلم والجهل، أنه يخرج زي ما كان الرحم ده مغطي الجنين والظلمات الثلاث مغطياه، فهو لما يتعلم العدل والعلم يوفق للعمل بشرع الله فيكون عادلا، ويتعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون عالما، يبقى ولد ولادة جديدة وولادة حقيقية بحصول العدل والعلم. والأمر بالسوء أمارة بالسوء، صيغة مبالغة، كثيرة الأمر بالسوء، علاجها أن يزكيها الله عز وجل. قد أمرنا الله أن نتزكى، ولكن هذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم آت نفسي تقواها. أنت مأمور بأن تفعل التقوى قطعا ويقينا، ولكن تشهد في ذلك أن الله الذي يؤتيك التقوى، وأن الله الذي يوفقك لهذا العمل الصالح. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، أنت الذي تتولى أمرها، وأنت الذي تنصرها على الشيطان وعلى ما يلقى في هذه النفس من الخبث ومن الأشياء الخبيثة. إذا رزقها الله عز وجل ذلك فهي التي تتزكى. كأن العبد يقول: يا رب، أنت أمرتني بالتقوى وأمرتني بالتزكية، ولكن لا أحسن ذلك إلا أن تعينني على ذلك. زي بالضبط: إياك نعبد وإياك نستعين. فإحنا لن نستطيع أن نتزكى إلا بأن يزكينا الله، لن نستطيع أن نتقي إلا أن يرزقنا الله التقوى. الله، ده جبر ده ولا إيه؟ لا، ده استعانة بالله، وأنت تستحضر حين تفعل التقوى وحين تتزكى فتفلح. قد أفلح من تزكى، فعل العبد أن التوفيق بيد الله. فلا تصب العجب والغرور ومدح النفس والثناء عليها. إذا زكاها الله جعلها مطمئنة مخبتة ساكنة إلى أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تسكن القلوب وتستريح إلى ذكر الله عز وجل، بدلا من الرعونة التي كانت فيها، وتصير مطمئنة بدلا من القلق والاضطراب الذي كانت فيه. فإذا زكاها جعلها مطمئنة مخبتة، فيها معنى الإنابة والخضوع، معنى الرجوع إلى الله مع الخضوع. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إيه معنى الطمأنينة دي؟ مطمئنة إلى ذكر الله وإلى أمره عز وجل، تؤدي الحقوق سماحة لا كظمة، تؤدي الحقوق سهلة مش بيطلعها بالعافية. ما هو واحد ما بيأديش حقوق خالص، واحد حقوق الله عز وجل ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج، وواحد تاني بيعمل كده وهو الأمر صعب عليه ونفسه بتنزعه، وكذلك في سائر الحقوق، في حقوق العباد وفي حقوق معاملة الناس، طبعا حقوق الله عز وجل مقدمة. فده بيؤدي الحقوق بس كظم، لسه ما وصلش إلى النفس المطمئنة التي سكنت إلى أمر الله سبحانه وتعالى، لسه فيها رعونة القلق والاضطراب والامتناع. لما توصل بقى للسكينة والطمأنينة والزكاة تؤدي الحقوق سماحة ويسرا وعدم منازعة للقلب، النفس اللي هي الإرادات الفاسدة جوه الإنسان. لو هي خلاص انقادت ومشيت وبقت تحت إمرة القلب الذي هو محل الإيمان والعلم، فاض على الجوارح وعلى النفس من القلب، الصفات تغيرت لأنه محل الإيمان والعلم، امتلأ إيمانا وعلما، ففاض على النفس من ذلك حتى جعلها تؤدي ما عليها سمحة بذلك بلا منازعة. ما المراحل الأولى واللي بتحصل ساعات طول العمر، واللي حتى بعد ما يوصل العبد للطمأنينة تبقى نفسه عندها منازعة في الطاعات وفي الشهوات، بتنازعه ان انا عايز اعمل الغلط ده، بخلاف واحد لما نفسه تبقى مطمئنة واطمئنة الى القلب يبقى مش نفسها تعمل المعصية بل بتتضايق منها جدا، تكره المعصية، تمر المعصية بها مستحية ولا تطمئن فيها ولا تعشش في القلب، لا يعشش في القلب حب المعصية، والنفس دي ما تبقاش خلاص بقى ما دواعيها ليست إلى التفلت من الطاعة أو في فعل المعصية، بل يصل إلى أن يصبح أداء الحقوق والعبادات لذة لها وراحة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وكان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا يا رب العالمين. فعند ذلك يجد الإنسان ألم المعصية ولذة الطاعة. لما تحصل منه معصية يحصل له ضيق وألم، ولذلك مش بيجد اللذة فيها، ازاي هو بيتألم فبيهرب منها بسرعة ويستعيذ بالله من شرورها، ويجد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. الطاعة لها لذة وحلاوة، والإيمان له لذة وحلاوة، يجدها من اطمأن قلبه بالإيمان، يعيش في نعيم قبل النعيم، ويدخل جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكل هذا إنما حصل بتزكية نفسه الذي أصله أن يشهدها على حقيقتها. أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونلحظ في قول امرأة العزيز: إن ربي غفور رحيم، التأثر الواضح بعقائد الإيمان التي دعا إليها يوسف صلى الله عليه وسلم، وتعريفه الناس بربهم عز وجل. ولا شك أن هذه المعرفة بأسماء الله وصفاته، خاصة الرب والغفور والرحيم، من أسباب الخير العظيم للإنسان، ومن علامات نجاته حتى مع ما سلف من التقصير. وذلك إذا قام الإنسان بعبودية هذه الأسماء، وهي تقتضي توبة صادقة لله عز وجل، فإنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فلما تتعبد باسم الله الغفور وتعلم أنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ثم داوم على ذلك، تبادر إلى الإيمان والعمل الصالح والمواظبة، والعمل الصالح والمواظبة على ذلك، تبادر إلى التوبة. وذلك إذا قام الإنسان بعبودية هذه الأسماء، وهي تقتضي توبة صادقة لله عز وجل، فإنه لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما أن يكون الأمر مقتصرا على تحريك اللسان مع ترك الجوارح تنطلق في المحرمات، هو يقول لك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو في الضلالات والبدع والمنكرات. قال: وترك النفس على جهلها وظلمها لا بيتعلم ولا بيعدل في معاملاته. يبقى الاستغفار هنا هيبقى، أو ذكر الغفور الرحيم، ليس عبودية حقيقية. وترك النفس على جهلها وظلمها، والخراب يعشش فيها، فإذا ذكر بمال الله عليه قال: إن الله غفور رحيم. فهذا من الأماني والغرور، وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكم أناس خرجوا من الدنيا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.